السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. تكلمنا حبيب قلبي الحلقة اللي فاتت عن نعيم القبر وعذابه، وقدمت كلمة نعيم على عذاب من باب البشرى، وإن إحنا لابد إن إحنا نبشر الناس بالخير ونفتح لهم باب الأمل. من يأس الناس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، رحمة ربنا سبحانه وتعالى قال عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وربنا أنزل رحمة واحدة من 100 رحمة يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفع الله عز وجل الرحمات إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسعه سبحانه وتعالى. فإذا محتاجين إن احنا نفتح باب الأمل للناس. النهاردة في الحلقة رقم 6 هنتكلم النهاردة عن حاجة برضه خاصة بنعيم القبر وعذابه، ازاي ان الانسان ربنا يعافينا ويعافيكم ينجو من عذاب القبر. يبقى ما فيش عذاب قبر ان شاء الله، وازاي ان هو حينما يدخل القبر يجد القبر بقى روضة من رياض الجنة. احنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن تفاصيل، مجرد تفاصيل، بذكر لك تفاصيل نعيم وتفاصيل عذاب بسيطة. طبعا هي رؤوس اقلام لان البرنامج يعني وقته بسيط، لكن عشان كده بقول احنا النهارده بقى محتاجين نحط رؤوس اقلام، ايه الاسباب التي تنجي من عذاب القبر. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه بيقول لك اسباب النجاه من عذاب القبر نوعين، نوع مجمل ونوع مفصل. النوع المجمل مجمله في كلمتين بسيط جدا جدا، ان الانسان يتجنب كل الأشياء التي تسبب له عذاب القبر، من العزم بالله من الشرك والكفر والنفاق، ومن الغيبة والنميمة والكذب وأكل الربا إلى غير ذلك من الأسباب اللي معروفة أن هي من أسباب عذاب القبر. وطبعا ما ذكرناش لأن أسباب كثيرة وهيطول المقام بنا، فعشان كده قال إيه، قال السبب المجمل أن أنت تتجنب أسباب عذاب القبر. ومن أجمل ما يكون، ده كلام الإمام القيم، أن يجلس الإنسان ما عندما يريد النوم ساعة قبل النوم كده، ساعة كده، ساعة مش لازم يكون 60 دقيقة، ممكن يكون حتى 10 دقائق، ثم يجلس ويستحضر كل الذنوب والآثام اللي عملها في اليوم دوت، ويستحضر لها توبة، يحدث لها توبة، وينوي ويعزم ألا يعود إلى تلك الذنوب مرة أخرى، ويجدد هذه التوبة في كل ليلة. فإن نام على توبة، فإن قبض الله عز وجل روحه يبعث تائبا يوم القيامة، وإن عاد مرة أخرى عاد يستأنف العمل من جديد بلا ذنب ولا معصية، الصحيفة تبقى زي الفل جديدة ما فيهاش أي حاجة خالص. هو ده السبب المجمل من أسباب النجاة من عذاب القبر. طب والأسباب المفصلة نقولها في بعض العناصر السريعة كده بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول سبب الإيمان والتقوى والعمل الصالح. قال جل في علا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله، فربنا وعد أهل الإيمان وأهل التقوى. من هم أهل التقوى؟ إيه هي التقوى؟ التقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وكما عرفها طلق ابن حبيب رحمه الله رحمة واسعة حينما قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة استحسن تعريف طلق ابن حبيب، لأنه بيحتوي أو يعني بيتضمن شرطي قبول الإيمان، اللي هو الإخلاص والمتابعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، دي المتابعة، دي السنة، خد بالك، ترجو ثواب الله، هو ده إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فربنا وعد أهل التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من أي ضيق، من أي حزن، من أي هم، من أي غم، من أي مشاكل. ومن ضمن الأشياء التي تتعب الإنسان هي عذاب القبر، فربنا يجعل له مخرجا من عذاب القبر إذا كان إنسانا تقيا عاملا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده السبب الأولاني. السبب الثاني هو الاستقامة على الطاعة، إن الإنسان ما يمشيش على سطر ويسيب سطر. يعني حتى مرة واحد بسأله بيقول لي أنا ما بصليش، يعني بصلي يوم وبفوت يوم. قلت له أكيد طبعا حضرتك ما دام أنت بتصلي يوم وتفوت يوم أكيد برضو بتاكل يوم وبتجوع يوم وبتشرب يوم وتعطش يوم. قال لي لا طبعا باكل كل يوم وبشرب كل يوم وبعمل كل وبنام كل يوم. قلت له اشمعنى يعني كل ده بتعمله وما بتصليش غير يوم أو يوم؟ لأ، اشمعنى حق ربنا مش غالي عندنا؟ فكسف فعلا من الكلمة ديت وقال لي والله الكلمة فعلا محرجة، ازاي انا باكل كل يوم ومش عايز اصلي كل يوم؟ ازاي ربنا بيديني رزق وكل اللي انا عايزه كل يوم وانا لا اعطيه حقه سبحانه وتعالى كل يوم؟ يبقى اذا الاستقامة. قال جل في علاه في الايات القرآنية العظيمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الله الله، إن الذين قالوا ربنا الله، وخد بالك وشوف يديك فرصة جميلة قوي، قال لك ثم، وثم تفيد التعقيب مع التراخي. ممكن الإنسان يصلي ويمشي على سطر ويترك سطر، وممكن يعني يصوم يوم ويسايب يوم، ممكن يلاقي نفسه كده عندما يريد أن يستقيم يجاهد نفسه لحد ما ربنا يكرمه بعد فترة يستقيم تماما. كما قال الثابت البناني: كابت الصلاة، يعني صلاة قيام الليل 20 سنة، ثم تلذذت بها 20 أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. قال لك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لما استقاموا بقى عند الموت بقى تتنزل عليهم الملائكة تقول لهم كم كلمة، شو بقى كلام اللي هتقال: ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي، إن شاء الله ما فيش عذاب قبر، إن شاء الله ما فيش عذاب نار، إن شاء الله في أرض المحشر تقعدوا في ظل عرش الرحمن وتشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتاكلوا زيادة كبد النون التي أعدها الرحمن لأهل الإيمان سبحانه وتعالى، وبعد كده تخشوا الجنة ربنا يكرمكم. يبقى لا تخافوا من اللي قدامكم ولا تحزنوا على اللي فاتكم دنيا، اللي انت زعلانين عشان زعلان ان انت سبت الأرض، زعلان ان انت سبت البيت، يا راجل ده انت ليك قصور وأنهار وحور عين ومتع الجنة لا تخطر على قلب بشر، ويكفي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وما تخافوش احنا معاكم، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولما تيجي يوم القيامة بقى ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ده ضيافة من ربنا نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. يبقى إذن من أسباب النجاة من عذاب القبر الاستقامة. ما تخافش من اللي قدامك، ما تخافش ما فيش عذاب قبر، ما تخافش ما فيش أي عذاب بعد كده، ما دمت أنت استقمت على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ولقد أجر الله الكريم عادته بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه إن شاء الله جل وعلا. السبب الثالث من أسباب النجاة من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيل الله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. في الحديث العجيب الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه 7 خصال، يغفر له مع أول دفقة من أو دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، خب بالك، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، خب بالك من الحتة اللي جابها، ويجار من عذاب القبر، ما فيش عذاب قبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. الله، يتشفع في 70 واحد من أهل بيته فيدخلهم الجنة، أي نعم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والنسائي بسند صحيح قالوا له: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ شمعنا المؤمنين بيفتنوا في قبورهم، في ضمة قبره، في ممكن لو انسان مؤمن بس عنده شويه ذنوب كده ما تابش منها ممكن يعذب شويه لحد ما تخلص الذنوب دي، الا الشهيد ما بيعذبش في قبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقه السيوف على راسهم فتنه. هي دي شويه يا جماعه، هي دي شويه ان واحد يبقى في معركه والسيوف عماله تخبط فوق دماغه يمين وشمال والرعب من كل حته، ولو كان بلغه العصر الحديث البنادق والرشاشات والدبابات والطيارات فوق دماغه. كفى ببارقه السيوف على رؤوسهم فتنه. من ضمن أسباب أيضا النجاة من عذاب القبر من مات شهيدا في غير الحرب. لحسن بعض الناس يا حبايبي فاكرين أن الشهيد فقط اللي بيموت في الحرب، لا، ده في شهداء بيموتوا في غير حرب. وأذكر لكم بعض الأمثلة وأقرأ لكم من الورقة علشان أحاديث كثيرة جدا، أو يعني بعضها كثير، فعشان بس نشوف بس قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا باب الأمل إن أنت ممكن تكون شهيد من الشهداء وما متش في حرب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بيقول للصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله يا رسول الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي لقليل. ده لو المنظر ده، لو الشهداء بس اللي بيموتوا وبيقتلوا في سبيل الله، ده يبقى الشهداء قليلين جدا. فإذا بالحبيب المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله، مات في سبيل الله ممكن يكون رايح يشتغل يجيب أكل لأولاده فيموت في الطريق يبقى شهيد، رايح الجامعة ورايح الكلية أو المدرسة ومات في الطريق فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن أي في مرض البطن فهو شهيد. هنكمل شهداء الأمة ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. وقد إيه شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعني مش هتتحرم من أجر الشهادة حتى لو مت على فراشك. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشي. والحديث رواه مسلم. وقبل الفاصل كنا بنقول لكم الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم بيقول لهم: ما تعودون الشهادة فيكم؟ قالوا: اللي اتقتل في سبيل الله. قال لهم: إذن شهداء أمتي لقليل. قال لهم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. واحد راح شغله عشان يسعى لأولاده وعلى رزق أولاده وزوجته فهو شهيد، بيسعى لوالده ووالدته هو شهيد لو مات في سبيل الله، رايح لدراسته، رايح للصلح بين الناس، رايح لصلة رحم، رايح لأي لدرس علم، كل دوت إذا مات في الطريق فهو في سبيل الله وهو شهيد إن شاء الله. ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن. البطن قالوا هو الاستسقاء، وبعضهم قال انتفاخ البطن، وبعضهم قال الإسهال، وبعضهم قال حاجة زي الكوليرا إلى غير ذلك، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم، أدي نوع من الشهادة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي، واحد داخل ياخد فلوسك بتدافع عن نفسك قتلك تبقى شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، واحد عايز يعتدي على أسرتك فأنت دفعت فتموت فأنت شهيد، ومن قتل دون ديني، واحد عايز يفتنك على دينك وانت ثبتت على ايمانك وعلى دينك فقتلك فأنت شهيد، ومن قتل مظلوما، ومن قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. راح تجيب حق ليك وليك مظلمة عند واحد قتلك فأنت شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. قد معايا بقى: المطعون شهيد، والغرق شهيد اللي يغرق بس يكون انسان مؤمن، ما يكونش مثلا واحد يعني ما بيصليش ولا يعرف ربنا وبعيد عن طاعه ربنا تماما وبعدين يعني يسقط في البحر فيغرق نقول شهيد. يعني كلمه الشهاده مش عايزين نبتذلها، الشهيد اللي يكون على طاعه ربنا ثم مات ميته من الميتات اللي النبي قال عنها ان هي شهاده. يبقى إذن المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، واحد يتحرق يبقى شهيد، والذي يموت تحت الهدم، سقطت عمارة حاجة هو تحتها، حصل زلزال هو تحته فهو شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة اللي هي يكون بتموت وهي بتولد ببطنها الولد أو البنت اللي كانت بتولده. سبحان الملك. السبب الخامس من أسباب النجاة من عذاب القبر المرابطة في سبيل الله جل وعلا في الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: رباط في سبيل الله أفضل من قيام شهر وصيامه، ومن مات فيه، خد بالك، وقي فتنة القبر، ربنا يقيه فتنة القبر، ونما له عمله إلى يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يعني ربنا ينمي له عمله الصالح ويتحسب في ميزانه لحد يوم القيامة. ده مين؟ ده المرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث اللي بعده رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا. كل اللي يموت خلاص بيتختم على عمله، تتقفل الصحيفة بتاعته، إلا من مات مرابطا. وهنا ليس الموضوع للحصر، وإلا فكل إنسان عمل خير، والخير ده بيفعل وهو ميت حتى، واخد بالك، كل ده في ميزان حسناته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر، ما فيش عذاب قبر ولا فتنة في القبر. وفي رواية للطبراني قال: من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. أدي لحد الآن خمس أسباب من أسباب النجاة من عذاب القبر. في سبب سهل جدا يا جماعة، يا ريت أرجوكم بالله عليكم محدش يسيب السبب ده، سبب بسيط جدا جدا، وبفضل الله لن يستغرق منا كل ليلة 3 دقائق. قال صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. الله أكبر، لما نقرأ سورة تبارك 2.5 صفحة مش هتاخد معانا 3 دقائق قبل ما تنام كل يوم. النبي يقول إيه؟ سورة تبارك، ما قالش هي المخففة من عذاب القبر، إنما قال هي المانعة، مش هتخلي في عذاب قبر يوصلك بالمرة، هتخلي عذاب القبر بعيد تماما عنك، هي المانعة من عذاب القبر. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. رقم 7 من أسباب النجاة من عذاب القبر، إن الإنسان يتجنب النجاة، يعني يتجنب أسباب عذاب القبر، اللي هي إيه يا جماعة؟ اللي هي ذكرناها في أول الدرس، اللي هي زي الغيبة، زي النميمة، زي الكذب، زي أكل الربا، كل الأشياء دي كلها من أسباب عذاب القبر. يعني على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر كما في الصحيحين على قبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ ولا، أو في رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة، وفي رواية أحمد وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة أو كان يغتاب الناس. فإذا الغيبة من أسباب عذاب القبر، وعدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر، وعدم الاستطار من البول، الإنسان عياذا بالله يقضي حاجته قدام الناس ويظهر عورته أمام الناس، دي من أسباب عذاب القبر. وكذلك النميمة وإشعال نار الفتنة بين المسلمين أيضا من أسباب عذاب القبر، سبحانك يا ربي. والكذب أيضا من أسباب عذاب القبر، وهجر القرآن وعدم العمل بالقرآن من أسباب عذاب القبر، وترك الصلاة المكتوبة من أسباب عذاب القبر، وأكل الربا من أسباب عذاب القبر، والوقوع في الزنا، وكلها عليها أدلة في حديث صحيح رواه البخاري، بس عشان الوقت لن يسمح، لكن كل دي أدلة على عذاب القبر. فإذا عشان ننجو اترك كل هذه الأشياء، اترك الزنا، ربنا يعافيك يا رب، والربا، واترك الغيبة والنميمة والكذب، واترك شهادة الزور، كل هذه الأشياء من أسباب عذاب القبر. من ضمن الأسباب التي تنجي الإنسان من عذاب القبر التوبة الصادقة عند النوم. إن حضرتك قبل ما تنام كل يوم يا ريت، الله يبارك فيك، احنا قلنا احرص على تبارك الذي بيده الملك، مش تاخد منك 3 دقائق، وايضا دعاء سيد الاستغفار كما ورد الحديث عند البخاري، اللي هو: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، من قراه ليلا فمات دخل الجنه، ومن قرأه نهارا فما تدخل الجنة. اقرأه مرة بالليل ومرة الصبح، مش هياخد منك ربع دقيقة، وده من أسباب النجاة من عذاب القبر، ومن أسباب دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأسباب أيضا السبب رقم 9، الموت. وده أمر يعني ما هوش من كسب العبد، ما هو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. الموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، يعني من بعد كده ايه صلاة المغرب او العشاء يوم الخميس لحد المغرب بتاع يوم الجمعة، لو حد مات في الفترة دي ينجى من عذاب القبر. ايه الدليل يا شيخ محمود؟ كل حاجة دليلها وبحديثها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن، قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. الله، أظن الحديث واضح مش محتاج شرح. اللي يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ربنا بينجيه من عذاب القبر، ودي بتبقى علامة جميلة أو من علامات حسن الخاتمة. زي ما قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات إن موت المؤمن بعرق الجبين، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن لما بيرى ملائكة الرحمة وهي نزلاله بيض الوجوه كأن وجوههم شمس، يعني من شدة فرحته الدم بيغلي في عروقه، يبتدي بقى إيه العرق ينزل على جبينه. أما الكافر فمن شدة الخوف من ملائكة العذاب وهي نازلة الدم بيتجمد في عروقه وما تنزلش منه قطرة عرق. يبقى إذن الموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. رقم 10 الدعاء. وأنا هعرفكم دلوقتي مفاجأة كبيرة جدا النهاردة في الحلقة دي إن شاء الله، حصريا على إن شاء الله على برنامج موجز أنباء الآخرة. هعرفكم الآن اسم الله الأعظم. طبعا دي هدية كبيرة جدا تستاهل ان انت تصلي على النبي 5 مرات صلى الله عليه وسلم. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في التشهد، خدوا بالكم بقى، بيقول في التشهد ايه؟ اللهم اني اسألك، وركز معايا في الكم اسم دولت، واحصر دعائك كله في الكم اسم دولت، ان شاء الله هم دول فيهم الاسم اسم الله الاعظم. قال الرجل في التشهد: اللهم اني اسألك بان لك الحمد، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. الأسماء هتبدأ إيه؟ المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وده من أدب الصحابة، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيدي لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحديث فينا شيخ محمود عند أبي داود بسند صحيح. الله، يبقى اسم الله الأعظم محصور في الأسماء ديت اللي هي إيه؟ اللي هي المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وإن كان بعض مشايخنا الله يرحمه رحمة واسعة كان يقول لنا: لا أشك لحظة واحدة في أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. طبعا ده يعني اجتهاد من شيخنا ربنا يرحمه رحمة واسعة، وهذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هقول لك حاجة بقى، لو ما انتش حافظ الأسماء دي ممكن بكل بساطة مش لازم تكون عارف تعيين اسم الله الأعظم هو أنهي اسم بالظبط. خليك ذكي، يعمل زي كده، قول إيه: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم. خلاص، سواء أنا أعرفه أو ما أعرفوش فالله يعرفه سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم اسمه الأعظم. فأنا أكون كده يبقى أنا دعيت باسم الله الأعظم حتى لو ما كنتش عارف اسم الله الأعظم. اسأل ربنا ولا اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، واطلب حاجة كده جميلة، حاجة كده راقية تستحق إن أنت تدعو بها باسم الله الأعظم سبحانه وتعالى. آخر سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر: شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ماء زمزم لما شرب له. فإذا أنت ممكن تشرب مية زمزم بنية النجاة من عذاب القبر والنجاة من عذاب يوم القيامة، وإن ربنا يرزقك الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الجنة، وأن ينجينا من عذاب القبر، أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.